Quindi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ربنا العليم الحكيم أنزل الكتاب ومجري السحاب نسألك بأسمائك الحسنى كلها أن تكتبنا في المؤمنين والمسلمين وأن تكتبنا في من تقبلتهم وأصلحتهم ونفعتهم ورفعتهم وارتضيتهم من عبادك المخلصين المخلصين اللهم ربنا بهذا الكتاب وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أتمم لنا نورنا اللهم ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين آمين. هذا اليوم 14 أو 13، احنا في التسجيل سجلنا أن الذي خلى 7، وبالتالي لازم أن يكون هذا 14، ولكن هو في الحقيقة 13، ومنازل القمر هذا اليوم 13. وطبعا يعني لا يتدين بهذا إلا الأميون المتابعون للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما المشيخات والحمد لله رب العالمين لا يفرقون بين ما ورثوا عن فرعون وما ورثوا عن محمد عليه الصلاة والسلام، بينما حسبة الشمس لفرعون وحسبة القمر لرب فرعون، فنحن الأميين المسلمين نوقت بما أمر الله. هذا الدرس 10 بعد 100. وصلنا عند ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لما وصلنا إلى الأرض ومستقر الأرض كان لزاما أن نمر على ما قد علمتم من أصول هذه الحكمة التي أنزلها الله في الكتاب الحكيم ياسين والكتاب الحكيم، فكما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا علمتكم إياه وأمرتكم به، وما تركت من شيء يبعدكم عن النار إلا نهيتكم عنه. فالحمد لله. ولكم في الأرض مستقر، وصلنا عند المستقر. لسانا المستقر على قرة قررة يقر قرارا وليس إقرارا، فرق بيكون إنه إذا أقر يقر إقرارا، قر يقر ويقر قرارا. فقال الله: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. العبد إذا قرأ ولم يتدبر يظن إنه هذا من يعني معاني مستقر ومتاع إلى حين، إنما المستقر في الكتاب في القرآن في تابع حكمة الله فيها، فيها ما فيه أن يكون مستقرا. ماذا نريد أن نقول؟ لما بدأنا أنه إني جاعل في الأرض خليفة، قلنا إن الله لا يخلق ولا يفعل ولا يقول إلا بالحكمة. شيك أخوانا، يعني وأذنوا لي أن أقطع فاصلا. كنت أنظر لأحد يعني أهل العلم، وأنا لا أحب أن أقول أهل العلم حتى لا يفتن الناس فيظن أنه لما أقول أهل العلم بالتالي هؤلاء معصومون وليس لأحد أن يخالف. لا، أحد العلم ممن ورث من الكتاب ما ورث ومن النبوة ما ورث يعني من حكمتها، إنما الخطأ يعرض لكل عبد بعد الأنبياء. فقال هذا الرجل رحمة الله عليه في معرض قوله فبعث الله غرابا، أنا بقول هذا لأننا نؤمن أن كل أمر الله حكمة، شيك لطيف، شرحنا هذا. هذا قول يوسف، قال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فقال الرجل عن الغراب عن قول الله فبعث الله غرابا، قال إذا سأل السائل إنه ليه غراب، قال يعني هذا لا يقدم ولا يؤخر، يعني وما في العلم أن تقف تقول ليه غراب. وأنا أقول هذه مما زل بها أخونا وأخطأ بها أخونا هذا الرجل من أهل العلم، وإن أصر بعدها طلابه إكبارا له من كل ضل بها أخونا. ليه؟ لأنه أن تسمع من قول الله بعث الله فعل الله، وجب عليك أن تعلم أن ما وراءها حكم، ولله من خلقه طير ودواب وبهائم ما لا تعلمون كما قال ويخلق ما لا تعلمون. فلما بعث من كل خلقه لهذه الكبيرة التي كتب عليها وراءها، كتب بها وراءها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وطبعا علينا كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، وإحنا علينا نفس هذا الكتاب. ليه أخوانا؟ لأنه قال النبي لا تتبعون سنن من قبلكم. فبنو إسرائيل بسوآتهم أئمة الناس في السوآت، شيك أخوانا، حتى رأينا نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر موسى، شيك ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، ولقيه في العروج وسمع منه ما سمع. فبالتالي بنو إسرائيل في حكمة الكتاب في محل عظيم، هذا ليس تشريفا لهم إلا لمن أصلح منه. فلما تسمع أنه بعث الله غرابا ثم كتب بعدها في الدماء ما كتب، اسمع، بعث الغراب وكتب بعدها ما سيقدمه في الآخرة في القضاء، أول ما يقضى يوم القيامة في إيه؟ في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. فلما قتل ابن آدم أخاه بعث الله كتابا وتعليما للناس جميعا في هذه غرابا. العاقل المؤمن يقول إن بعث الله حكمة ولا عن غير حكمة؟ فكيف بتقول يعني لا يسأل في هذا ولا في داعي ولا في شيء؟ كيف كيف؟ ما قدر الله حق قدره، بعث الله غرابا. وفي سليمان عليه السلام أمر العلم كان على هدهد، فليس لمؤمن أن يقول كان هدهد ولا صقر كل واحد، هذا عند آبائنا وعند الناس، أما عند الملك العليم الحكيم. قلنا لكم يا أخواننا سورة البقرة أول اسم نسبه الله لنفسه أو سمى به نفسه كان في العلم، أول ما قال وهو بكل شيء عليم، ثم قالت الملائكة إنك أنت العليم الحكيم، ثم قال بعدها ألم أقل لكم إني أعلم، ما بدناش، فكل الكلام على العلم. ثم بتقول لي يعني أنه بعث غرابا أو بعث ذئبا سواء، كيف شيء؟ والله لو قالها أحد الناس من أحد الناس لقلنا، إنما كما قال أخونا يظهر أنه ما قدر الله حق قدره. في مرات تلحن باللسان زللة وتلحن بالفتوى زللة، إنما لا تلحن بالأصول، إذا كان الأمر على أن الفاعل الله وأنه يفعل بالحكمة، تقول والله هذا لا يسأل بعد عن غراب ولا مش هذا عيب. وهكذا ضل الناس وأخروا القرآن وقدموا ظنونهم. فنرجع، فلما نقول ولكم في الأرض مستقر، ليه مستقر؟ لما بدأ الأمر إني جاعل في الأرض خليفة وأخذت منا ما أخذت من الدروس، لماذا خلقنا الله؟ وقلنا إن أساسها على وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. ولكن هل وعينا هذه الآية حق وعيها؟ واضح أنه خطأ، واضح فاهمين، واضح إحنا يعني نقرأ هذه الآية ونتمنى أننا عباد ولسنا بعباد، كما قال عليه الصلاة والسلام وهو فوق العالمين في العلم، قال ليس شيء إلا وهو أطوع لله من ابن آدم. فلو كان فهمك صحيح حتى تعي هذه الآية حقها، كيف قال عليه الصلاة والسلام بالسند الحسن ما قال؟ ونذكركم أن المسلمين كما صح عن رسول الله قال ذلك أن المسلمين في الكافرين يوم القيامة كشعرة بيضاء في ثور أسود. فلما قالت الملائكة أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، صدقت الملائكة وأصابت وما أخطأت، وقالت بعلم علمها الله إياه. قالت بعدها لا علم لنا إلا ما علمتنا. تنين قال الله عنهم لا يسبقونه بالقول، فهم يعني ما افتأتوا ولا بادروا، لا يقولون إلا بإذنه وعلمه ولا يسبقونه. قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. قال فأننا عباد صالحون أماني أماني. أنا لو جئت يعني تتكلم عن المسلمين لن يدخلوا الجنة إلا بالشفاعات وبرحمة الله، حتى إمامنا عليه الصلاة والسلام صحيح كيف يدخل الجنة؟ يا رجل زاد على 60 عاما ثلثاها لا يعرف ما الكتاب ولا الإيمان، فلولا رحمة الله كما قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فبالتالي كان الأمر عظيما كما فصلنا. فيظهر أن المستقر هو ما يعينك ويقضي مشيئة الله للأمر العظيم الذي لأجله خلق الثقلين. واضح أنه أمر عظيم، يكفي أن تسمع أن قال الله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بصق النبي يوما في كفه، بصق أو بزق في كفه، وقال يقول الله بني آدم بني للتصغير خلقتك من مثل هذه فأنا تعجزني. فواضح أن هذا الخلق مضروب. ثم قال عليه الصلاة والسلام، أنا كنت بقول هذا يعني يعني تثبيتا أنه هذا الخلق أيوة كما قال الله يكفي أن تسمع، قال اسمع يشتمني ابن آدم ولا ينبغي له. طبعا هل لك أن تظن أن الله خلق آدم وأراد به شيئا فكان شيء غيره؟ تعالى الله، قبل أن يكون آدم في الطين كتب الله قتل الإنسان ما أكفره، كتب كلا لما يقضي ما أمره. فالله يعلم كما أعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فقبل أن يكون آدم بشيء يعلم الله أن من سيكون سيكفر ربه، وأن الله يقول بالعلم، قال يشتمني ابن آدم ولا ينبغي له، كذبني ابن آدم ولا ينبغي له. أما شتمه ربه أن جعل له ولدا، وأما تكذيبه ربه أن زعم أنه لن يعيده بعد الموت، لكن هذا قبل أن يخلق الخلق. فبالتالي لما قالت أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وسيأتي الآن ولكم في الأرض مستقر، هذا المستقر هو ما يعين على إمضاء قضاء الله ومشيئته التي نكون بها عباده الذين استعبدنا لنمضي مشيئته. هذه مفهوم أنك عبد، إذا بتظن أنه جابك على عشان تصلي الفجر ركعتين بعد نوم 8 أو 10 ساعات ما عقلت ولا أصبت. عباده المكرمون لا ينامون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يسأمون لا يستحسرون، لا يعصون الله ما أمره. احنا شعرة من ثور في الجنة، والشعرة بجدارة دخلت، لا، الشعرة اللي دخلت الجنة فقط برحمة الله، وأكرمها وأعزها على الله النبي دخل برحمة الله، فلولا رحمة الله ما دخل من الثور أحد في الجنة أصلا. واضح؟ مستقر؟ لا قبلها وين كنت أنا؟ اشتمني وشتمني وكذبني، لما كل الأمر نواضح أن الله يعلم على ماذا سيكون الخلق. شيء وقلت لك انظر لنفسك يا أخوان، احنا المسلمين يعني لولا رحمة الله اليوم على الهامش بعد موت النبي افترق المسلمون كما قال أبي بن كعب يمينا وشمالا، فرقة في اليمين تقطعت كالعناقيد، وفرقة في الشمال تقطعت كالعناقيد، ليسمون أنفسهم أهل السنة وليسمون أنفسهم الشيعة. يا اليوم العجيب بسمع أنه أحد ملالي إيران بيقول أنه الخامنئي له معجزة. ايش يا عاجز؟ شو المعجزة؟ قال لما نزل من بطن امه تكلم. طيب ماذا تكلم؟ عيسى بن مريم لما نزل قال اني عبد الله. النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم، اللي تكلم في المهد قال النبي من؟ في الانبياء عيسى بن مريم وجريج صاحب جريج، واللي كان يرضع من ثدي أمه فمنة، والخمنئي. طيب إيش قال الخمنئي لما نزل؟ الخمنئي قال فكرك يعني لا إله إلا الله كونه ولد في عصر غلب عليه الجهل والشرك، وكل لك نزل فقال يا علي ابن أبي طالب، فإن صدقوا فنزل مشركا. إن صدقوا لما نزل نزل مشرك يعني بفطرته أعوج إذا صدق. للأسف أسمعني أحدهم أنه أحد الكذابين من الشيعة بيقول أنه في قرية في منطقة في البرتغال بيسموها أنه في كنيسة على اسم القديسة فاطمة، قال هيك القديسة فاطمة، أنه كان في ولاد نصارى بيلعبوا فطلع لهم شبح من نور. هو بيقول قالوا لها مين أنت؟ قالت لهم أنا بنت بروفيت محمد. هل البرتغال بيحكوش إنجليزي؟ ولا لا شيء؟ اثنين بنت بروفيت محمد، هل كل شيء تمام إلا البروفيت؟ طب بنت؟ طب ترجم بنت؟ يعني على قليل بروفيت بيضلها نبي، بعدين بيحكوش إنجليزي. إنما هذا خلق الله من الآدمين لاحظ، لتعلموا إنه اللي فيهم الآية على عكس ما قال النبي واضح أنه مخطئ. ألا ولكم في الأرض مستقر، ليه بقول مستقر شيء؟ يعني في الأعراف قال ولقد مكناكم في الأرض، مكناكم وجعلنا لكم فيها معايش. فإذا كان الأمر على العيش يكون التمكين، أما إذا كان الأمر لأمر بدأته الصورة القصة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم. فإذا كان الأمر إمضاء قضائه بيكون الأمر مش التمكين، مستقر. ليه بدنا نقول فيها بشيء؟ شو يعني مستقر شيء؟ أولا قلنا الآن بآدم وبالثقلين سيتبين أمر لله عظيم، شيء أقام عليه السماوات والأرض أنه لا إله إلا هو. يوم الدين سيشهد بلال بن أبي رباح، بلال بن رباح، أنه لا إله إلا الله، شيء، ويشهد فرعون أنه لا إله إلا الله. ليست الشهادتان سواء، يا بلال كنت عبدا مملوكا، صرت بالإسلام سيدا، شيء، فلا ريب ستقول لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة أخرجتك من الغياهب إلى القمم، شيء، فطبعا رح يقول رضي الله عنه. أما فرعون وقد علمتم، فإذا قال فرعون يوم الدين لا إله إلا الله، هذه اسمعها، هاي، فبالتالي قضاء الأمر يلزم مستقر. ليه بكون مستقر؟ وأنا بنظر في جذور قرة في القرآن وجدت أنه أكثر سورة ذكر فيها المستقر، هذا مهم جدا، يعني السورة اللي فيها أكثر شيء مستقر هي السورة تشير لك بشيء. أني سورة فكرك أخي؟ ها؟ لا، الفرقان، مهم جدا. احنا قلنا الفرقان من أسماء القرآن، شيك، ومن أسماء التوراة. هو أظن يا أخوان أنه لما تسمع الفرقان هو القرآن، يعني في ناس بيعرف أن الفرقان هو القرآن، صح، والتوراة. أول ما ذكر الله الفرقان في القرآن ذكره للتوراة، قال ولقد آتينا موسى الفرقان، وإذ آتينا موسى الفرقان. بالعكس، من أول القرآن أول ذكر ما كان يعني لا للتوراة ولا للقرآن، كان الفرقان مع مين؟ كان مع موسى. وقال التعريفي، هل بسموها لام العهد، الفرقان بعينه. فإذا كان الفرقان هو القرآن، طب واللي كان مع؟ لا، الفرقان، اسمع، الذكر، النور، الكتاب، هذه أسماء كتب الله كلها تجدها في القرآن للتوراة وللقرآن، واضح؟ وين حتى الذكر، الذكر بأل التعريف كما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية لمشركي مكة أن يسألوا أهل الذكر اللي هم مين؟ في هذه الآية أهل الكتاب، فالذكر أهل التوراة والإنجيل. نعم، فالفرقان يا أخواننا أصلا لما تقول أن من أسماء كتب الله الكتاب، فهمنا كتاب، ذلك الكتاب، أن تسمع أنه النور، فهمنا ليه؟ ليخرجنا من الظلمات إلى النور، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، فهذا القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب، فهمنا. طيب، أن يكون من أسمائه الحكيم، مفهوم. طيب، الفرقان على فراقة، عشان تعرف يعني فرق ما قال جبريل عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال ومحمد فرق بين الناس، بمحمد عليه الصلاة والسلام يعرف الحق ومن خالفه باطل، شيك أخوان. فالفرقان كما قال الله يوم الفرقان، شو اللي صار يوم الفرقان؟ فهذا الفرقان أصلا ليعرف فيه الحق من الباطل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. كيف يعني شيء؟ فواضح في الفرقان هنا شيء. وبعدين يعني لاحظ جعلها الله جزاء التقوى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ليه بالتقوى؟ لأنه التقوى أن تدع ما نهى عنه شيء. التقوى تقتضي أن تفارق معصية الله ونهي الله، ولا لا؟ كيف تتقي ما لم تدع معصية الله ونهي الله؟ فهذا الهجران وهذا الفراق تجزى به فرقانة شيء، لأنه أصلا أنت فرقت نفسك، فرقت نفسك عن المعصية وعن الباطل، فجعل لك فرقانة. بالتالي إذا وجدنا أن سورة الفرقان أكثر سورة تذكر المستقر، فواضح أنه يلزم الفرقانة لتفرق بين الحق والباطل ويقوم أساس للحق والباطل، يلزمك مستقر. يعني أقرب لك، الآن أنا جالس وسألتني مسألة يلزم فيها حضور فؤادي ونفسي، ثم جعلت تقلقلني وتضرب من حولي وتصرخ من حولي ويهتز بي، كيف بدي أقضي شيء؟ كيف؟ مش بيقولوا لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان وهو بشيء؟ ليه؟ إنه هذا ليس مستقر. فالرجل الزحمان والرجل الغضبان والرجل الخائف ليس مستقرا، فحتى تقضي فيقبل قضاءك يلزمك مستقر. فإذا كانت أصل الخلق في الأرض أن يقول أحدنا كلمة تكتب له يوم الدين على جنة أو على نار، يلزمه مستقر ولا لا؟ طبعا فالأرض لهذا مستقر، وللمعايش تمكين، مكننا لكم للمعايش تمكين، للقضاء مستقر. شاهد الآخر، سليمان في سورة النمل، وإحنا تكلمنا فيها، سورة النمل قائمة على العلم، وكل القصة بين سليمان وملكة سبأ على العلم، مش على اللي بيقولوه المشايخ وأكابر المفسرين، على شهوة سليمان في النساء حتى حلق لها شعر ساقيها. مش ما أقدرش أقول إنه والله يا عمي الله يزيهم، مش قادر يعني. إحنا إذا بحكي على عالم بتبهدل، طب واللي بيحكي على نبي؟ فسورة النمل على العلم من أولها إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، اقلب الصفحة، ولقد آتينا داود وسليمان علما، اسمع، وأوتينا العلم من قبلها. فسورة النمل على إيش أخوانا؟ على العلم. وإنه الإنسان تعلمنا سورة النمل ألا تقضي حتى تتبين، فلذلك ختم الله سورة النمل تبكيتا للكافرين يوم الدين، قال اسمع ما أعظمها، أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ثم قال فيها وترى الجبال تحسبها جامدة وحسابك خطأ وهي تمر مر السحاب، شيك أخوانا. طيب فوجدنا في هذه الصورة أن سليمان قال من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، فلما جاءه العرش اسمع قال فلما رآه عنده، تكتب يكفيك أن تقول فلما رآه عنده، خلص رآه فهيه عنده تم كل شيء. ليش مستقرا؟ ليش بعدها صرح ممرد من قوارير؟ فواضح إذا بدك تقضي بحق، تقضي بعلم، يلزمك مستقر. يعني لاحظ قوارير، صرح صريح، ممرد مجرد لا شوائب فيه، ولا تزيين. ليه بقول ولا تزيين؟ مش قال الهدهد زين لهم الشيطان أعمالهم في أولها، زينا لهم أعمالهم. هلأ الممرض لا زينة فيه، حتى تقضي بالحق يلزمك صريح صرح لا لجة فيه. إذا كان لجة كيف تقضي؟ أنا جبت لك الآن مسألة، شيء كتبت لك خط مش واضح، سؤال الخط مش واضح ولم يتبين لك سطري، تفتي؟ تفتي إذا كنت كملكة سبأ حسبته لجة فكشفت عن ساقيها، وين رايح؟ كيف تفتي؟ مش واضح كلامي. أو جاءك رجل يتلعث ويتتعتع ويتلجلج في كلامه فتفتي، تفتي إذا كنت ذو القرنين لا يكادون يفقهون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج، دير بالك ذو القرنين اللي فهم، أما هو لو ترك الأمر ما حد فهم. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجل. واضح إنما بتخطر. أنا الآن لو جبت لك الآن إنسان أعجم وسألني مسألة يصير أطلع هيك شو فيك أخوان؟ فبالتالي عقلان كلام القائل من المستقر، حسن سماعك من المستقر، حسن علمك من المستقر حتى تقضي. فالله أتم ما عليه من الحجج بالكتاب والنبيين، وهذا من مستقرات الناس. القرآن والنبي من مستقر كريم تقضي فيه. شيك يا أخوانا واضح؟ لأنه القرآن يعينك على حسن القضاء. فبقول يا أخوانا، فقال سليمان فلما رآه استقر عنده قال هذا من فضل ربي. هلا لاحظ وراها، قال نكروا، تنكير أخو التزيين. أنا بقول لك إحنا واصلين عند ولكم في الأرض مستقر، نكروا لها عرش. هلا الله على سليمان نكر لها العرش شيء، وابتلانا بالشيطان ينكر علينا ديننا ويزين لنا الخطايا. لا أخوان، يعني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، مين اللي زين لهم ونكر لهم؟ فالله ابتلانا بالشيطان وابتلانا بشهواتنا، شهواتنا كذلك أخوانا تنكر علينا ديننا، فتأتيك وتعرض لك السنة جلية بيضاء، فلما أنكرتها؟ شهوتي هواي. السنة واضحة بتقول لك لا تفعل، بتقول لك افعل. فقال الله إني خلقت عبادي حنفاء، اسمع، فجاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فنفسك لن تأذن لك، ليه؟ مركبة على شهوة لا تتمالك. يعني أحد الناس سمعته بيقول أنه عرض السنن في الفتن هذه أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا، ما نراه اليوم أن السنن من النبي على ضدها، فقال له النبي بيقول لا. فقال الرجل إن كانت هذه السنة هو يقول فهو بها كافر. قال له غيره لا تحدثنا، لا نريد أن نسمع هذه الأحاديث اللي بيقولوا مسلمين. أخوان واحد من الإخوة بيقول لي بكلم شباب مساجد، قالوا له بدناش نسمع، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه فاستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذا الإنسان اسمه. فمن مستقراتك حتى تقضي فؤادك وعقلك وحلمك إن يسر الله لك. إنما كان مهم تسمع إنه فلما رآه مستقرا عنده. بعدين قال نكروا، ثم ابتلاها بعد التنكير. شيك ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك، قالت كأنه. اسمع، قال الله، قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. في لازمة بين العلم والإسلام وبين الإسلام والعلم، فلن يقبل إسلام، فلن يقبل الله إسلاما بغير علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لأنه من علم أولى أن يعرف ربه، من جهل أولى أن يضل به. عشان هيك ورثة الأنبياء مين؟ واضح أنه الأمر كله على العلم. قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله. واضح أنه منهجها لا يعينها على مستقر قضاء، إنها كانت من قوم كافرين. إذا منهجك يا أخواننا مشوب مختلط وميزانه مائد، إمتى بتصيب شيء؟ كيف شيء؟ ميزان مضروبة كفتاه، ها؟ هادئت المناي أعوج والبيضة بينهما مشطورة. بدك تفهمني إنه إذا وضعت عليه مادتين وزنها لك لا يزنها لك شيء. صوب أول شيء ميزانك. فأنزل الله الكتابة والميزان في سورة الرحمن والسماء رفعها ووضع الميزان، والميزان من المستقر القسطاس، القسطاس. فلاحظ صرح ممرد من قوارير، تعرف قارون من قرة. الآن العرب تسمي عندها الكوب وعندها قارورة. هلا شو الفرق بين القارورة وبين الزجاجة؟ شيك مثل نوري كمصباح، كمشكاة فيها مصباح، المصباح في. هلا ليش في زجاجة؟ هلا الزجاجة واضح أنها تحيط به فصارت كأنها حاوية، بس واضح أنها تبعث النور. فالزجاج ما ترى منه وبه، القارورة كذلك. فعند العرب لا تكون قارورة إلا إذا رأيت ما فيها. أحسنت. وقد يكون شيخ الآن بيقدروا يعملوا لك فضة ترى من خلالها، فلا يشترط الزجاج، ولكن الزجاج لعله أصفاه. إنما لا يكون الوعاء أو الإناء قارورة حتى ترى ما فيه، وهذا مهم، لأن سليمان يعني قرب الملك لينكحها ولا ليعلمها؟ فاللي صنعه سليمان عتبة علم، ها؟ مش عتبة إحلاء، عيب أخر. واضح؟ طيب ولكم في الأرض مستقر. فوجدنا أنه أكثر سورة تذكر المستقر أني يعني في في في جامع بين المعنيين، واضح مستقر في الفرقان. واضح اخوان، والفرقان فيه المستقر. فبهذا يتفرق لك الحق من الباطل. طيب ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يعني حتى سورة النمل يا اخوان، في سورة النمل قال الله عن نفسه أمن جعل الأرض في النمل، هذا وين الكلام في سورة النمل؟ جعل الأرض قرارا. نكروا لها عرشا، نكروا شو المعنى هون بالضبط؟ تنكير ما ذاك التنكير أخي، يعني القرآن يذكر التنكير مع التعريف، فعرفهم وهم له منكرون. فإذا عرضت لك ما تعرف عرفت، وإن لم تعرف أنكرت. فقال النبي فتعرفون وتنكرون، يعني يأتوننا بالدين فنعرف أو ننكر. شيك أخواننا، هلا إبراهيم قال إنكم قوم منكرون، لم يعرفه. فليس كل منكر هو مكروه، فقد تنكر أخاك أو أباك وتنكر نبيا أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فهذه لسه ما في شيء على التعريف. فلما قال نكروا واضح أنه بدي غيره حتى لا تعرفه أول وهلتها، بس يريدها أن لا تقول حتى تتبين. لاحظ بدليله ما نكروا تنكير كبير يا شيخ، شيء قليل، بدليل قالت كأنه هو. واضح؟ فإنما يعني يا حسرة كيف ضيع علم القرآن وأخر. يعني سورة النمل مليئة بالعلم والهدى، يكفي أنها تختم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى. شوف كيف القرآن والهدى. السورة تبدأ طا سين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. واضح، واضح أنه هون كان العلم في أرض غيب في خلق غيب، ليس لك إلا القرآن. رأيت الله لم ترى، ولن ترى ما دمت حي، ولا جبريل ولا ميكائيل ولا الجنة ولا النار. فحتى تهتدي ليس لك إلا القرآن. طيب ولكم في الأرض مستقر ومتاع. عرفنا ليه مستقر؟ لأنه أصلا الأمر كان حتى يخرج من ابن آدم ومن الثقلين مقالة يوم الدين يعلم فيها أن لا إله إلا الله. شيء يعني يوم الدين يغفر الله للمسلمين جميعا، صحيح معلوم، ولو بعد حساب، إنما يقبض الله سماواته وأرضه بيده وينادي بصوته. هذا الحديث هكذا يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ من كان لي شريكا فليأتي. لهذا خلقت، لهذا خلقت. فيعطي أدنى أهل الجنة منزلة عشرة أضعافها، بالتالي لا تعني شيء، ولكن يراد بها ويراد منها أن يعلم أن لا إله إلا هو. واضح؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون. اوعوا يا عباد الله ظنوا أن الله قبل لنفسه أن يسمع الشتيمة من خلقه حتى حين، على محبة لنا وإكرام لنا. قل لك إنه أكرمنا هو، مش هيك أخوان، مش هيك. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، هذا الحديث الصحيح. نعم ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. كم بقي يا أخوان؟ نعم المتاع، المتاع أخوانا مما يخطئ الناس فيه كثيرا. أول ما يسمع متاع بقول لك والله تمتعنا وهذا يعني لقاء ممتع، والله يعني ممتعة جدا يعني كانوا يعني شيء، ويريد بها غير حرفها. فالمتاع في القرآن ولا مر على ما ذهب إليه الناس. أعطيك واحدة ينفر منها قلبك، إنه إذا المتاع يعني شيء لذة تجده، طبعا ستجد الفرق بين اللذة والمتاع، وأنهم يذكرون المتاع ويريدون اللذة، والقرآن يذكر المتاع واللذة، يعني واللذة تكون بالعين وتكون في النفس، إنما كل ما يعني يرتد على النفس بالفرح والسرور هو هذا يعني باب من أبوابها للذة. فإذا كانت المتاع والله اللي هو لذة، اسمع هذه الآية لما قال الله في الأحزاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ثم قال بعدها عن نساء النبي، اسمع: فإذا سألتموهن متاعا لنساء النبي فاسألوهن من وراء حجاب. إيش المتاع؟ إذا في علاقة في اللذة قل لي يلا. تنين، هذه درجة ثانية من الاستدلال. طلق رجل زوجه بائنا تحل له؟ لا تحل له. قال الله: وللمطلقات متاع. متعوهن، روح متعها يا أخي، متع مطلقتك، لذذها، مش مجال. طب شو المتاع؟ ولا مرة المتاع هو الذي ذهب إليه. أولا أخي، المتاع لسانا، متع ماتع طول طالة، هذا أصلح. تنه، فكل ما تقضي به، لاحظ ما يطول بك من العمر فتقضي به أجلا أو محلا أو مستهلكا، هذا متاع، فيكون زمنا ويكون مكانا ويكون شيئا. فالآن هذا الكرسي متاع، والساعة متاع، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع. طب الحلية فهمناها، واضح أنه في شيء بتفرح النفس. طب والمتاع؟ استهلك. ولما فتحوا متاعهم، شو متاعهم؟ تقولوا الأمتعة لحد هلا بيقولوا. طب وين الملذات؟ تقول الأمتعة. من مش هيك أخوان؟ فواضح أنه بيقول، أنت بتقول استمتع خطأ. قد يلتبس على الناس أنه الله قال: فما استمتعتم به منهم. هاي بيقول لك: هاي استمتعتم به منهن، فبالتالي بيفهم لزاما تلذذتم. لا أبدا. ليش؟ قال الله في الأنعام: يا معشر الجن والإنس قد استكثر بعضكم ببعض، قد استمتع بعضكم ببعض. طيب هاي الله بيقول للجن والإنس: استمتع بعضكم ببعض. فهم يعني حدا يعني استمتعوا واضح. فالاستمتاع أخوانا، استمتع السيد بعبده، كيف يعني؟ قال له: افعل لي، ايتني بكذا، اعمل لي كذا، هذا استمتاع به. فاستمتع الرجل بامرأته، دير بالك كيف يعني. فلو صنعت له طعاما هذا استمتاع، غسلت له ثيابا هذا استمتاع، اسمع، قضت له وطرا هذا استمتاع، فلما تلذذ بها هذا استمتاع بها. بدليل، قد تتلذذ انت يا شيخ ب لنقل شيء تتلذذ فيه، زي ايش مثلا؟ يعني لا، هذا لا، هذا طعام، يعني الطعام من المتاع، تجد فيه لذة ولا تجد فيه لذة، فليس كل استمتاع لذة أبدا. ولكن إذا يعني تلذذت بشيء فقد استعملته فاستمتعته واستمتعت به. فلما قال: فما استمتعتم به منهن، فلما قضيت بها وطرا، هذا استمتاع. أنا قضيت الآن وطرا على هذا الكرسي، هذا استمتعت به. أنا جايك عليه. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فهمت يعني استمتعت؟ اصلا اذا رايح تتمتع في العمره على فهمهم، هذه شمت هوا يا شيخ. فانا بقول لكم الان بطمنك انه لا، يعني لا عمل لك، لا في ولا شيخ. شيخ بدناش نضحك على بعض، حدا قاعد مكيف ويعني بيستمتع بذكر الله. شيخ اسمع واستفد، الله يرضى عنك، مش هذا بيت الاحقاد. ايش أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ إحنا قلنا شو استمتعت بالحياة الدنيا؟ أعطيتك بيت، أعطيتك عيال، فأنا ممكن أقول لك متعك الله بعيالك، شو يعني؟ فإذا بكرة نفعوك وفرحت بهم شيك وتعززت بهم، هذا إيش؟ متاع، وهذا استمتاع. إنما أصل عليه السلام، أصل متع في القرآن ما إلها وفي اللسان ما إلها علاقة باللذة أبدا. يعني قال الله لثمود فعقروها، فقال: تمتعوا في داركم. شو يعني تمتعوا؟ يعني كيف؟ مش قال الله فعقروها فأصبحوا نادمين؟ طيب بعدما عقروها هم نادمين، فبقول لهم الله: لا تندموش، كيف؟ افرحوا. لا، تمتعوا، بقي لكم 3 أيام تمتعوا بها. شو يعني؟ امضوها. هلا الله قال عن قوم يونس لما كشفنا عنهم ومتعناهم إلى حين، يعني تركناهم حتى أمضوا أجلهم، بلغوا أجلهم. فقال الله عن الدنيا ومتاعا إلى حين، فيمضي بها أجلك وما أعطيت فيها من الدنيا. فقال الله متاع الحياة الدنيا، شو يعني متاع الحياة الدنيا؟ بيتك، بنوك، عملك، أرزاقك، كل الدواب اللي عندك من متاع الحياة الدنيا. فالدابة أخي من متاع الحياة الدنيا. ليه؟ فأنت إذا ركبتها فيعني سافرت بها استمتعت بها، ما في علاقة باللذة، استعملتها فاستمتعت بها. إنما اللذة الله بيقول وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، هذه هي اللذة، بيضاء لذة للشاربين. فهو الشيء يا شيخ يعني أفرحك وأسرك، فما تقول يعني أسعدني، أفرحني، سرني، تلذذت به، والله كانت لذة وكان طعاما لذيذا. أما المتاع ولا مرة يجمع مع فرح أبدا. هل أنت استمتعت بامرأتك ساعة تلذذت بها؟ ولكن الاستمتاع لا يقتضي اللذة، لأنه إذا غسلت لك ثيابا استمتعت بها، إذا شاورك طببتك استمتعت بها، واضح؟ هلا كيف نأتي إلى فمن تمتع بالعمرة إلى الحاج؟ فبعض الناس بيقول لك تمتع بالعمرة لأنه بيرتاح ولا ملاش، لأنه أصلا من العمرة إلى الحاج. هو قال اسمع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فواضح أنه ما بقي من أجلها إلى الحج هذا الأجل المضروب، فإذا قضيته وأمضيته هذا ماتع، متع متاعا فاستمتعت. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فالتمتع بالعمرة إلى الحج إمضاء الأجل بينهما حتى يقع الأخير، فهذا هذا تمتع بالعمرة إلى الحج. وأنا شيخ ممكن أنا قلت بدي أزور أخي في بلد ما، ولكن وعدته يوما ما وصلت قبلها بأيام، فتمتعت إلى حينها مثلا بعلم، وتمتعت باكتساب حتى جاء الأجل، فهذا تمتعت فيه. طيب تلذذ بكفرك أحسن، تمتع بكفرك، هل هذا بكفره بيقضي بكفره الآن، يقضي أجله ويمضي أجله، إنما وين اللذة؟ يعني الله بيقول لك تلذذ بكفرك، كيف بكفرك، واضح؟ ما إلى علاقة. فقال ولكم في الأرض مستقر، واضح أخي، ومتاع، هيا كيف إلى حين، متاع إلى حين، الله أكبر.